أخواتي وبناتي المعلمات وأبنائهن الصغار الغالين، حياكم الله على باصب وحنشة للسريع. موعد وصولنا للمدرسة بعد 3 ساعات و25 دقيقة و4 ثواني بإذن الله، للتبكير بوسائل السلامة في باصنا العامر. خوذة للرأس، عضاض سنون طيلة الرحلة تجنبا للوقوف المفاجئ، ثوب سفنج بعرض 15 سنتي وأيضا داخل اسطوانة اكسجين للتنفس، جهاز كشف البعارين، جهاز قياس مستوى النعاس برأس السواق، دعامات فولاذ دار ما دار على الباص، أما سبحان الله حالة انقلاب ولا شين، جهاز يحول الباص إلى قارب في حالات الأمطار، مراوح شفط. أتمنى لك سفرا سعيدا وعودا حميدا، واللي ممكن تشوف نظاراتي الدرابيل الطبية تجيبهن بسرعة، تخبرن بي بعد نظر، وما أدري هل اللي قدامي هو سحابة هو عصفور، والظاهر إنه تريلي تمسكن.